بيان عن المهر استضاق مقدمه ومؤخر، هل هناك حرمة المغالاة في المهور؟ الاستضاق يعني يجوز أن يكون كله معجلا يدفع قبل الدخول، يجوز أن يكون كله مؤخرا يدفع إلى ما يتفقان عليه من أجل، والمعهود في زماننا أنهم يؤجلونه إلى أقرب الأجلين، الموت أو الطلاق، موت أحدهما أو الطلاق. فإذا مات أحدهما فإنه يحل ذلك المؤخر، وإن كان هو في الحقيقة مستحق بمجرد العقد والدخول. ولذلك إذا مات قبل الدخول أو ماتت استحق كاملا، هو يستحق بالعقد، التعاقد تم على ذلك، ويستقر نصفه المعلق بالدخول ده بالدخول، لأنه هو في نصف معلق لكنه مستحق أصلا بالعقد، ونصفه معلق إذا دخل بها أو لم يدخل. فإذا دخل بها استقر في ذمته، وبالتالي لابد أن يؤديها، وهي تؤدي زكاته لأنه دين لها عليه، فيمكنها أن تسقطه إن شاء، وينبغي أن يبادر إلى قضاء الدين عنه عن نفسه حتى لا يموت ناتيا له، وربما لا يترك في تركته ما يقضيه. وإذا كان ما ذكرنا فيجوز أن يعني وقت حلوله لزوما، وقت حلول الأجل هو الموت أو الطلاق على ما يكون عاجله وآجله. آجله دي عند الناس عرفهم هو أقرب الأجلين، الموت أو الطلاق. فيوم يقع يكون حرمة المغالاة في المهور، لا كراهة المغالاة في المهور. الأفضل مهر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته معظمهن يعني، وهو 12 أوقية ونشا، 500 درهم اضربها في 3 إلا 25,000، 2975 من 1000 جرام فضة يطلع حوالي 3 جنيه مثلا، اضربها يعني يطلع حوالي 1500 جنيه قريب من التلك، أن تنقص نصف فعل الفضة. هو دين فعل، هو في ذمته عند الله عز وجل، لو مات وهو ناوي القضاء يبقى ربنا يقضي عنه يوم القيامة، إذا مات وهو غير ناوي القضاء يبقى يعاقبه الله عز وجل. مسألة كتابة قائمة بالمنقولات من الأمور الجائزة التي ليست بواجبة وليست بمحرمة، يعني عايزين يكتبوا أيمة يكتبوا أيمة، عايزين يكتبوش أيمة والحقوق محفوظة بينهم بالكلمة خلاص، هذا أمر يرجع إليهم، استأمنوا الرجل على ما أعطوه من أملاك الزوجة مثلا، هذا لا حرج فيه. القائمة هذه يعني في الحقيقة إثبات أن الأشياء المنقولة التي وجدت في هذه القائمة أتت بها الزوجة من مهرها أو مما دفعه له، دفعها لها، دفعه أبوها لها، لا أبوها بيدفع لها حاجات بيجيب وبيحط على المهر حاجات والمهر بتاعها، فبيجيبوا حاجات بمهرها وإيه وبيحط عليها، أو بيكون الزوج ما بيدفعش مهر زي ما بيقولوا، ما بيدفع مهر بس بيكتب قايمة بالإيه بالحاجات اللي هيجيبها، فبدل ما يدفع مهر يبقى مهرها هو المنقولات، هو المنقولات.